بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أبواب الرضا أو في منزلة الرضا ذات الرضا في الكلام على الرضا بالقضاء والحكم من وراء تقدير المكروه لله سبحانه وتعالى. وهو ضمن كلام صاحب المنازل في شرح المنزلة الدرجة الثانية في منزلة الرضا، وهو الرضا عن الله سبحانه وتعالى. قال: سر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته. ثم ذكر جملة من الأسئلة كان آخرها: فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وضرب المثال بقوله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو، وهو طاعة وقربة وقد أمرهم به، لكن كما ذكرنا هو طاعة وقربة إذا وقع بالإخلاص وحب نصرة الدين، ولم يقع عملا ظاهرا مجردا، لم يكن عند المنافقين من الإخلاص والحب ما يتقبل به عملهم وما يرتضيه الرب عز وجل. وقد علم سبحانه أنه لا يقع الخروج منهم إلا على الصفة المكروهة، فلذلك كره الله انبعاثهم. طاعة وقربة في الظاهر أن ينبعثوا، ولكن علم الله من قلوبهم كراهية الدين وأنهم يسعون في خبال المسلمين وأنهم يبغون الفتنة وإيقاعها فيهم، وأن في المسلمين من يسمع لهم ومن يقبل نصحهم وهو لا يدري حالهم، وهو سبحانه عليم بالظالمين فوصفهم بالظلم ولذلك صرفهم عن الخروج، لأنه لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر، أوضعوا أسرعوا، الإيضاع الإسراع. إن البر ليس بالإيضاع، في النفر من عرفات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. أوضعوا خلالكم، أسرعوا الفساد فيما بينكم. قال: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. فإن قلت قد يتصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه آخر، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي، لو أن ترضى من جهة وتكره من جهة؟ يقول الواجب على الإنسان أن يوافق ربه سبحانه وتعالى، أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه، فيرضى منه بما يرضى به ويسخط ويرضى منها من المفعولات بما يرضى به ويسخط منها ما سخطه. وكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد مع كراهته؟ قال أن ذلك لا تنافي، يحب من جهة إفضائه إلى المحبوب، من جهة أن الله عز وجل قضى وهو يفضي إلى محبوب. يقول هذا يتصور أننا أحب الشيء من وجه وأبغضه من وجه، أرضى به من وجه أسخطه من وجه. في بعض ما يخلق الله قد يتصور هذا في أنه محبوب من وجه ومكروه من وجه، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي والرضا عن فعل الله وكراهة المفعول بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ قلت هو متصور ممكن، بل هو واقع، فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه، يسخط الفسوق والعصيان. العبد المؤمن يكره الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يجب على كل مؤمن بمقتضى إيمانه أن يكره الكفر والفسوق والعصيان، لا يحصل نقصان لهذه الكراهة إلا بنقصان الإيمان أو بزواله. يقول: فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له، حيث هو فعل العبد سواء من نفسه أو من غيره، بسببه واقع بكسبه وإرادته، من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى وإذنه الكوني فيه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. هو ده من أحسن الكلام وأضبطه في هذا الموطن المزلة الذي تزل فيه الأقدام، أن يكون راضيا بصفات الله وأفعاله وساخطا على ما منه ومن أمثاله من العصا. يقول: وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا وعدم الرضا به من كل وجه، وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. وفي الحقيقة اختلاف في التعبير فقط، وإلا هل يتصور أن مؤمن يقول لا أرضى بعلم الله ومشيئته؟ مش متصور أبدا. هيقول لا أرضى بأن الله هو الذي خلق الخير والشر، لا أرضى منه بذلك، أنا لا أرضى عن الشر ولكن أرضى عن الله الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وخلق أفعال العباد، ونؤمن بالقدر خيره وشره، إذن في حاجة ربنا قدرها بنؤمن بها، فهذا ليس معناه أننا نرضى بهذا الشر، بل نكره الشر ونرضى عن الله خالقه لما له فيه من الحكمة. فالتعبير فقط يختلفون، قالوا لا لازم نكرهه من كل وجه، تكره المفعول. هؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك، فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منها، وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني، وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. إذن لابد في هذا أن نفرق بين فعل العبد وفعل الرب، ودي مزلة الأقدام التي انحرف فيها الجبرية والقدرية معا. فالجبرية جعلوا فعل الرب هو فعل وعين فعل العبد، والقدرية فرارا من ذلك أخرجوا أفعال العباد عن خلق الرب وقالوا ليست مخلوقة لله. يقول: سر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، الذي إليه من صفته وفعله غير مكروه، والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط. فإن قلت ليس إلى العبد شيء منها، يقول ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا الأمر شيء، دي كلمة لابد أن نفهمها على وجهها، ليس لك من الأمر بمعنى أنك تدخل الناس الجنة أو النار، ليس لك من الأمر شيء في من يتوب الله عليه ومن يعذبه، ليس لك من الأمر شيء بمعنى أنك لا تودد شيئا وتخلقه وتوجده وتفعله بغير إذن من الله، وليس معنى ليس لك من الأمر شيء أنك لا تكسب شيئا ولا تفعله. بل قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. إثبات أفعال العباد أكثر من أن تحصى. اعملوا ما شئتم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عشان كده بيقول فإن قلت ليس إلى العبد منها شيء قلت هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري لما يقول إن لابد أن أرضى بالمكروه المسخوط لأننا ليس لنا منه شيء، هتؤدي إلى إبطال الشريعة. إن الذي الأمور التي يكرهها الله من الكفر والفسوق والعصيان قل لا أنا أرضى بها لأن ربنا لقدرها، طالما ما فرقش من فعل الرب وفعل إيه العبد، وجعل أن العبد ليس بفاعل، وجعل أن العباد منفعلون فقط ليسوا فاعلين، ولذلك يراهم كالورقة التي تحركها الرياح، يراهم كالخشبة التي ترفعها تخرجها الأمواج. ففي الحقيقة فعل من هذا؟ يقول ده فعل الرب. طب انت هتسخط فعل الرب؟ يقول لا ما سخطوش، يبقى خلاص الكفر كويس والمعاصي كويسة وكله كويس، يصل إلى الإباحية، يصل إلى التسوية بين الإيه؟ بين الإيمان والكفر، يوم ينقض ما جاءت به الرسل من أصله بزعم أنه يرضى فعل إيه؟ عشان ما فرقش، وعلشان زي ما قلنا ما نصش على أن العبادة إيه؟ فاعلون حقيقة. احنا لابد نقول العباد فاعلون وإيه؟ منفعلون. فاعلون لأنهم يفعلون بإرادتهم، منفعلون لأن فعل الرب يقع عليهم يجعلهم الله يفعلون. اللي يقول العباد فاعلون غير منفعلين أخرج أفعالهم عن قدرة الله، انحرف، يجعل الله على بعض الأشياء قدير وليس على كل شيء قدير، يجعل أفعال العباد خارج عن قدرة الله عز وجل، ونعوذ بالله من ذلك. وده كلام باطل عقلا وباطل شرعا، ربنا قال وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وكل شيء دخل فيها إيه؟ أفعال العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقلنا عقلا لأن العباد كانوا عدم محض، من الذي أعطاهم القدرة والإرادة ابتداء؟ ومن الذي جعلهم على هذه الصفة يريدون ما يريدون؟ الشهوات نفسها زي ما شرحنا قبل كده هي أمور في الحقيقة تقع في العباد بغير إرادة منه ابتداء، الرغبات اللي بتحركهم دي هم لقوا نفسهم هذه الرغبات ولدت فيهم وهي مصدر تحركهم في كل حياتهم من أول النفس، الحاجة إلى الهواء دي الناس بتدركهاش، ده بتلاقي نفسها مندفعة إنها تاخد نفس، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الجنس الآخر، دي رغبات وجدت في الإنسان، فكيف تجعل الإنسان خالقا لها؟ ده هو اتخلق على هذه الصفة، اتخلق مريدا راغبا في هذه الأشياء تحرك من أجل الحصول عليها. فالعقل يثبت ذلك، يثبت أن أفعال العباد تحت مشيئة الله وقدرته، وهناك بعضهم يجعله الله لا يريد من أول ما يتولد، بس الطفل ده بيموت على طول، اللي مش عايز ياخد نفسه ده، واللي مش عايز يرضع، في أطفال مش عايز ياخد نفس يقعدوا ينفخوله، اللي بياخد مخدرات ده بيوصل لمرحلة زي ما قلنا قبل كده المخ بيقول له احنا كده كويسين ما تاخدش نفس، توصل فعل من أفعال الإنسان هو بيخليه يهلك بسبب ذلك. لو واحد رفض الطعام والشراب نتيجة عدم رغبته في الطعام، الطفل الذي يرفض الرضاعة يموت أيضا بعد أيام، إما أن يدرك لغاية ما يبدأ يرضع الواحد، لكن مش ممكن هيفضل عايش على طول يحط له الأكل غصب عنه، هيفضل مدة لو فضل رافض للطعام ما لم تخلق فيه الرغبة. وإحنا في اللحظات دي من الذي يدرك شيئا عن نفسه؟ اللحظات الأولانية من العمر دي إن الإنسان الطفل ده عايز يرضع، عطشان بيعيط عشان يدوله السدر، عشان يدوله، لو هو قعد يغزوه غصب عنه يقعد أسبوعين ثلاثة شهر، لكن إذا لم توجد الرغبة في الطعام من نفسه هيموت سبحان الله. فالرغبات الأخرى أقل ضرورة لذلك، لكن أنا أقصد أن ده فعلا كلام باطل شرعا وكلام باطل إيه؟ عقلا، أن يقول أن أفعال العباد خارج عن قدرة الرب، وفعلا ومن أبطل الباطل أنك تقول أن فعل الرب هو فعل ليه العبد، وأن العبد ليس له فعل حقيقي. عشان كده أهل السنة لما ينص قولوا العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، تلاقي العقيدة دي هي الصراط الذي أدق من الشعر وأحد من السيف، اللي لو انحرف يمين يقع واللي انحرف شمال يقع، تلاقي العقل والنقل متفقين فيها تماما، ما ينفعش حاجة تانية، لا يصح في العقول غير ما جاء في الشريعة. ولكن أكثر الناس الألفاظ بتخدعهم والمناقشات الكلامية تؤدي زي يقول لك ليس لك من الأمر شيء. مش ربنا يقول كده؟ يقوم يقولوا كلام ده على سبيل إيه؟ إن العبادة لا يفعلون، زي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يبقى احنا ما بنعملش. ما هو ربنا قال وما رأى، عشان يوضح لنا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال وما رميت إيه؟ إذ رميت، إذن أنت رميت فعلا، عملت فعلا، وفي نفس الوقت إيصال هذه الرمية إلى أعينهم لم تفعلها ولا في قدرتك. وكانوا يقتلونهم ولكن بعضهم كان يقتلهم له الملائكة قبلهم وأعانوهم عليهم وكتفوه لهم وثبتوا المؤمنين، وإلا فالكفار كانوا قدرتهم أكبر من ذلك بكثير. لكن إيه اللي ضيع القدرة دي؟ إيه اللي خلاها في موجه المؤمنين رعب وخوف وضعف وهوان واستسلام وجري لغاية ما المؤمنين يدركوهم مع القوة العظيمة؟ ربنا عز وجل أبطل ذلك. فذا معنى وليس معنى ذلك ليس لك من أمر شيء، لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، عشان كده سبب النزول معرفة تفسير الآيات على الوجه السلف الصحيح، على تفسير السلف يخرجنا عن هذه المضايق، ما يخليش واحد يقول ليس للعبد شيء منها، يقول آه صح ليس لك من أمر شيء، معناها إن احنا مناش حاجة. وزي دي كلمة مشابهة لها في الاستدلال الباطل بقى، اللي عايز يقول كده انه يستدل اذا المنافقون قالوا لي هل لنا من الامر من شيء، قال عز وجل قل ان الامر كله لله، صح، ولكن انتوا عليكم ايه؟ عمل. الامر كله لله في موت فلان وحياه فلان ونصر فلان وعز فلان واثابه فلان ومعاقبه فلان، وليس معنى ذلك الغاء افعال العباد. لذلك قال عز وجل نسب اليهم الظلم، قال او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، يبقى نسب الظلم لمين؟ ليهم الكفار المشركين. فإن قلت ليس إلى العبد شيء منها قلت هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، هو اللي أدخل نفسه في هذا المقام الضيق، وهو إنكار أفعال العباد، جعل أفعال العباد هي أفعال الرب. سر المسألة أن نفرق بين فعل الرب وفعل العبد، وأن فعل العبد لا ينافي أن يكون منفعلا، العبد فاعل منفعل، فاعل مصلي، منفعل جعله الله مقيما للصلاة. العبد الفاجر الكافر من رؤوس المجرمين، من أكابر المجرمين، أجرم، مش كده؟ فاسم فاعل مجرم ده، مش كده؟ اسم إيه؟ فاعل، اسم فاعل، والله فاعل منفعل جعله الرب من إيه؟ من أكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يبقى الإجرام فعل مين؟ فعل العبد. والمكر فعل مين؟ فعل العبد. والجعل فعل مين؟ فعل الرب. كونهم جعلوا جعلوا أكابر مجرمين ده انفعال، انفعال لا ينافي الايه؟ الفعل. ودي القضية الأساسية زي ما قلنا في هذا الباب. يقول القدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، بس القدر يتخلص بطريقة باطلة. القدر يتخلص بأنه أنكر إيه؟ دخول أفعال العباد تحت قدرة الرب، فباطل شرعا وقدرا، المسلكين باطلين، بين الجبر وبين نفي القدر مهاويتين كده، طريق أهل السنة وسط، زي ما واحد ماشي يعني على طريق لكن فيه مزلات كثير جدا الناس ينزلق فيها ويضل. لذلك يقول أهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه، من هذا المقام الضيق من الفريقين. فإن قلت كيف يأتي الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ إزاي يندم وهو بيقول ربنا حكيم الحمد لله أنه قدر ذلك؟ تندم من اللي انت عملته وتحمد ربنا سبحانه وتعالى على تقديره، وتحمده حمدا أعظم على توفيقه لك للتوبة. الإجابة على السؤال ده كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير وشهود القيومية والمشيئة النافذة، تجد أوضح ما يكون في قصة توبة كعب وأصحابه، عندما قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت غير أنه لم يقدر لي ذلك، وتجد ما زال على ندمه إلى تلك اللحظة بعد ما كبر وأنجب أولاد وعمي وجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا عظيما، بس فاضل لغاية اللحظة ندمان على أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ربنا تاب عليه بيتعزى بالقدر ويشهد حكمة الله في ذلك ويحمد الله، يرى أن أعظم نعمة أنعمه الله عليه أن صدق رسول الله حتى تاب الله عز وجل عليه، لا أن يكون كذب فيهلك مع الهالكين. فشاهد فعله وشاهد ذنبه وشاهد فضل ربنا عليه وشاهد توفيق الله أو خذلانه في الوقت الذي خذله فيه، وشاهد ذلك بالحكمة والعدل مع حصول الندم. يقول قلت، الإجابة الغلط على السؤال يعني، هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات، اللي هو ما المعاصي والذنوب يشوفها طاعات علشان عمى بصيرته في شهود الأمر على ما هو عليه، شاهد الحكمة فقط وغاب عنه فعل العبد. فقال يبقى المعاصي دي انفعال منا، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، فأفعالي كلها إيه؟ طاعات. عشان كده قالوا منفعلا، احنا نقول العبد إيه؟ فاعل منفعل. يقول فرأى تلك الأفعال اللي هي المعاصي طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك، وقيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعت. وش معنى أنت؟ ما كل العباد منفعلون، عشان كده بقى الاتحادية اللي وصلوا والإباحية وصلوا قالوا إن اللي بيعبد الحجر زي اللي بيعبد ربنا، واللي بيعبد ده زي اللي بيعبد ده، وما أكثر ما يقول ذلك، إن الأديان جوهرها واحد. هذول الكفرة الزنادقة والعياذ بالله. هؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهله أجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له، وهم قالوا كده فعلا، الكفر منهم قالوا كده صرحوا بذلك، فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها، وهم قالوا ذلك أيضا. الجبرية للنوعين دول اللي قالوا عذبهم وهو ظالم لهم، وبعضهم قال لا ده العذاب ده سمي عذابا من عذوبة طعمه والعياذ بالله، ده اللي هم الاتحادية والعياذ بالله. يقول هذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن قلت ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية والحكمة. قلت العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه له طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، اللي هو يستعين فيه بالله ويستعيذ بالله ويلجأ إلى الله ولا يرى لنفسه قوة ولا قدرة إلا بالله، ففي الحالة دي لا يتأتى منه الذنب، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه، والإنسان قلبه طالع نازل، عايز يقول إنه مش كله على حال واحدة، مش في جميع اللحظات هو يكون يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويلمس ويمشي بالله، ده في أحيان بينقص فيها في اللحظات دي، اللي بينزل فيها يحس بنفسه وإرادته هو ويستغني بنفسه ويشهد عليه غلبات نفسه وهواه، في اللحظات دي تقع منه المعاصي. يبقى يعمل ايه؟ يبقى يرجع تاني بسرعة. فيقول اذا حجب عن هذا المشهد وسقط الى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، نفس هي الصفات السيئة اللي في الانسان، والطبع، الطباع اللي طبع عليها، عنده ميول معينة، والهوى الشهوات، هذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، مفيش حماية، فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك وشرك من تلك الأشراك، وهذا الوجود الوجود الطبيعي. يعني ايه الوجود الطبيعي؟ اللي مبني اللي مرده الى طبيعه النفس، الى احساس الانسان بنفسه، وعدم شهوده لقيوميه الله عليه، وعدم شهوده لقوه الله وحوله سبحانه وتعالى. شاهد نفسه هو اللي متخذ القرارات، وهو القوي، وهو الذكي، وهو الغني، وهو العالم، وهو المنفق، هو دي ده اللي قصده. هذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه، فعند ذلك يقع الحجاب ويقوى المقتضي ويضعف المانع. المقتضي للغفلة والذنب يضعف المانع لأن ضعف التوكل، وتشتد الظلمة وتضعف القوى، فأنى له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك. ضعيف بصره، ضعف وقوته ضعيفة، والأرض دي مليانة شباك، فعشان كده بيقع. فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي، وانجاب ظلامه، وزال قتامه، وصرت بربك ذاهبا عن نفسك وطبعك، عند ذلك يحضر الندم والتوبة. لما يبدأ يتوكل على الله ربنا يوفقه. بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه. يعني أنت كنت السبب، نفسك هي الظلمة. لو نفسك مشيت، صفاتك السيئة اختفت، هيشرق على قلبك نور. فإن غبت عنه حل فيه وطنبت، حل في الصباح والنور، وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه. أو حل في السر، يعني إن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه. فأنت حجاب القلب عن سر غيبه، أنت نفسك الأمارة بالسوء، حجاب القلب عن سر غيبه. ولولاك لم يطبع عليه ختامه، وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى قتامه. الأسير المعنى، الأسير، يعني إذا أنت زال عنك الحجاب اللي هي نفسك الأمارة بالسوء، هيأتي حديث الرب سبحانه وتعالى إليك لا يمل سماعه، شهي إلينا. طبعا هو يشبه ذلك بالنفل والنظم، طبعا كلام ربنا عز وجل ليس نفلا ولا نظما، ولكن الحديث عن الطاعة يعني جملة. يعني إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى قتامه. هنالك يحضر الندم والتوبة والإنابة. فإن كان في المعصية بنفسه محجوبا فيها عن ربه وعن طاعته، فلما فارق فإنه كان في المعصية بنفسه، فإنه كان في المعصية بنفسه، يعني نفسه الأمر بالسوء، يعني طبعه، يعني شهواته، محجوبا فيها عن ربه وعن طاعته. فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر، صار في صفات أخرى، بقي بربه لا بنفسه، بقي في ضوء لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود، يعني في هذا الحال الذي هو فيه بربه، وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية، بل يجامعه ويستمد منه، وبالله التوفيق. بل في الحقيقة يشهد أن الله تاب عليه قبل أن يتوب، ولذلك ربنا ذكر هذا الأمر في كتابه في توبته على الثلاثة، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذه مشهد القيومية، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. توفقهم للتوبة فتابوا فقبل توبتهم. وفقهم للتوبة دي هو مشهد الحكمة والقيومية، مشهد هو القيوم على عباده، هو الذي قدر عليهم وجود الذنب، وهو الذي وفقهم للتوبة. قال قوله ويصح بثلاثة شرائط، ده كلام صاحب المنازل. أولا اللي بيقول الدرجة الثانية الرضا عن الله، وبهذا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، ودي اللي هي احتاجت كل الشرح ده اللي من حوالي 25 صفحة، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص، ويصح بثلاثة شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. في تفصيل في هذه الجمل فيها تفصيل لا بد من معرفته. باستواء الحالات عند العبد، دي حالات الغنى والفقر، الصحة والمرض، كمال التفويض إلى الله عز وجل، وده أكمل الأحوال أن الإنسان يستوي عنده ما يقدره الله عز وجل على أي حال كان فهو في خير. اللي ما يستويش عنده الطاعة والمعصية، اللي بيختار فيه مش أنه معاه فلوس ولا يكون فقير، مش أنه هو مريض ولا صحيح، اللي بيختار فيه ويقول أنا عايز أكون كده، الطاعة، البعد عن المعصية، البعد عن الحرام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، نفسه يكون مطيع، الجهاد، الحسبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، ده اللي بيختار، ده اللي عايزه يعمله. كل ما فوتوا حاجة منها يبقى قلبه حيطير وراها، أما إنه يفوتوا فلوس يبقى قلبه حيطير وراها، لا. إنه أصابه مصيبة قلبه حيطير وراها، لا، حيضيع وراها، لا. قريبه مات حيحزن بس قلبه مش هيضيع وراه. جزء منه مات مرض أصعود رجله هيحزن برضو على فراق ذلك من، ولكن لا يصيب، يستوي عنده الأمران، لأن هذا فيه طاعة وهذا فيه طاعة. سقوط الخصومة مع الخلق نوعين: خصومة في حق النفس تخصم لنفسك، وخصومة في حق الرب عز وجل، زعلان منه عشان كلم عليك وحش، غضبان عليه علشان أساء معاملتك، عشان ضربك، عشان أخذ مالك، عشان اغتابك، أي مكان ده عندك استعداد ان انت ايه ما اصلا ما فلا ترى فيه خصومة، سبل لهم نفسه إلا ما كان متعلقا بالله عز وجل، ودي الخصومة بالله، والرسول يقول وبك خاصمت وإليك حاكمت. الاثنين دول بقى ما يسيبهاش أبدا، ما يقولش الخصومة مع الناس تقتضي أن أنا ما زعلش من حد أبدا حتى ولو كانوا كفرة، تزعلش من حد إذا كان على حق نفسك، لكن لا تخاصمهم وهم أعداء الله، وقد خاصمهم الله عز وجل وهو خصمهم سبحانه وتعالى، ولا تحاكمهم إلى شرعه، تقول كل واحد يعمل اللي عايز يعمله وأنا متنازع عن الخصومة، بحب الناس كلها، بحب الخلق كلهم عشان أبقى وصلت إلى درجة الرضا، لا، لابد أن تخاصم بالله ولله. الخلاص من المسألة والإلحاح، المسألة والإلحاح بيعتبر التخلص منها مطلوب صحيح في الأمور الدنيوية، تقعدش تسأل حاجة بعينها، زي ما أقول نقول مثال كده لطفل مثلا، ومعظم البشر على مثل هذا المثال، إن حسين بيقول لي يا رب بابا ادعي لي إن إحنا المدرسة نروح نلاقي إيه مفيش مية عشان نلعب حصة الألعاب، ادعي لي بس ادعي لي عشان نلاقي الحوش مفيش مية، ماشي كده؟ أقول لك إن عامة الخلق على إيه؟ على ذلك، عايزين دي، عايزين دي، عايزين دي. ويمكن دي ما تبقاش هي، زي واحد يقول لي ادعي لي ربنا يستر لي الوظيفه دي، واحد تاني يقول لي ادعي لي ربنا يستر لي الايه الزوجه دي عشان انا عايزها، واحد يقول لي ادعي لي ربنا يوفقني الشقه دي، الصفقه دي ربنا يوفقني فيها علشان انا هستريح بعدها كويس جدا. كل الحاجات دي تخلص من الالحاح فيها، الالحاح ما بينك وبين ربنا، حتى كمان الدين، لان رب دي بقى هنقول بقى حاجه تانية، الحاجه اللي انت تلح فيها وتسال توفيقك ليه؟ للطاعة، توفيقك للجنة، دي عمرك ما تبطل سؤال. الصوفية عندهم من انحراف في الحاجات دي كلها، يعني ان عندهم استواء الحالات، مش كلهم طبعا يعني، كان عند طائفة منهم استواء الحالات بما فيها الطاعة والمعصية، وترك الخصومة حتى مع الكفار في حق الله عز وجل. ولذلك تركوا الجهاد عمتهم متأخرين منهم، مش اللي هم اللي عندهم صلاح وتقوى، قالوا لا أنت قدرنا ونحن قدرك، خلاص إحنا إيه قدر ربنا علينا أن الأعداء يقولنا، يبقى إحنا في الهند أيام الاستعمار الإنجليزي كان حاجة أساسية عندهم الصوفية دول أن هم عم يقولوا للناس إيه ما حدش يقاوم، ده سلطان القدر، ده وقع علينا بقضاء الله وقدره، وبالتالي فما حدش يقاوم أعداء الله، بل استقبلوهم كويس لأن دول قدرنا، إحنا بيننا وبين ربنا صلحهم ربنا يسيبهم ويمشوا لوحدهم ماشي كده. والمسألة والإلحاح يقول لا مش هنسأل الجنة كمان ولا هنلح في الجنة، ربنا يدخلنا النار يبقى ماشي برضه ولا أقول. فأدي الانحراف في هذه، مع إن التلاتة جمال جدا لو هو على على على الصراط المستقيم زي ما شرحنا الكلام المنضبط الواجب ان يكون عليه حال المؤمنين، وهو للعلم يعني التلاتة على الحق مش سهلين، مش سهل ان الواحد ما يخصمش الناس في حق نفسه، مش سهل ان الواحد يستوي عنده الغنى والفقر والصحة والمرض. تعال شوف نفسك وانت ايه، وانت هتلاقي الفلوس خايف انها تروح ونفسك تفضل موجودة وتفرح لما تزيد، والوظيفة لما تكون وظيفة ممتازة وفيها جاه ومنزلة وتنجح في الامتحان وتطلع الأول وتبقى أستاذ في الكلية وهتبقى قائد للبتاع ورئيس في العمل، بلا شك ان يبقى الناس تبقى مبسوطة جدا في الأمر ده، وما يستويش عندها ليه العكس، تبقى مشهور والناس بتحترمك غير ان الناس ما بتحترمكش وما بتدكش وضعك زي ما الناس كلها عايزة. مش سهل الموضوع، عايز مقاومة شديدة، ولو عايز حاجة منها لله بس اوعى تخدع نفسك، اوعى تقول انا عايز الوظيفة دي عشان الدعوة عشان اخدم بها الناس، وانت في الحقيقة من نفسك مستخبية من ورا وعمالة تاخد نصيب، وهي نصيب الاسد في الحقيقة، انها عايزة عشان يبقى فيه منظرة، عايز تخطب وتدي درس عشان تعلم الناس الحق فعلا، ولا عشان يبقى تبقى الشيخ فلان وتبقى انت حضرتك الداعية فلان، المجاهد اللي عايز نصرة الدين، ولا عشان العالم كله يسمع بينا ونبقى احنا حققنا اللي محدش حققه. انما جاهدت ليقال ايه جريء، علمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ. الموضوع مش سهل، ولذلك بقول ان استواء الحالات ان الانسان يستوي عنده الغنى والفقر والصحة والمرض. الصحة والمرض ده امر صعب جدا ان الانسان يستوي فيه استواء الحالات، زي ما وصف سعد بن ابي وقاص كده انه بيضحك لما اللي قال له ما تسأل ربنا ان ربنا يرد عليك بصرك، ما انت بتدعي الناس ربنا بيستجيب دعوتك على طول، فضحك منه. اهو ده اللي عايز ايه الملعب ما يبقاش فيه ميه عشان يلعبوا ايه، بس للعلم يعني دي نفسيه بتاعه الناس كلها الا من رحم الله، وخلاصه العالم وقله في العالم. ده الواحد لما حاجه بتقرصه بيبقى يعني خايف من لا مش تتفاوت زي تفاوت السماء والأرض، مش شخص لشخص، التفاوت في العباد في هذا بين، لأن دي تفاوت الذي يؤدي إلى تفاوت درجة الآخرة، فلذلك أكبر درجات وأكبر تفضيل، لأن التفاضل في الحاجات دي أعظم بكتير. لو القلب ما حزنش لمفارقة الحبيب إما لقسوة، ممكن يكون أمر لقسوة ولعدم رحمة، وده نقص في الحقيقة، زي ما ذكر عن بعض السلف في كمال الرضا لما أبلغوه موت ابنه ضحك. ها؟ مين؟ لا مش حسن البصري، الفضيل ابن القيم بيرى ان ده نقص في الحقيقة، وده الصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغوه موت ابن بنته ابن ابنته ايه بكى عليه الصلاة والسلام، ولما إبراهيم ابنه مات بكى، سألوه تبكي ازاي، فقال هذه رحمة، فلا بد من وجود الرحمة في القلب ده اللي ما عند، ولكن اللي ده في قضية الحزن، ولكن الرضا بالله عز وجل والنظر إلى الحكمة والتسليم لقضائه ده هو ده الأمثل. فممكن يكون إن يعني زي ما قلنا لو حصل منه ذلك يعني، فعدم وجود الحزن بالكلية نقص، لأنه يدل على قسوة القلب. لا منافاة بين أن يكون هذا القدر المكروه زي الفقر يرضى به العبد ويستوي عنده الحال، وإذا كان له قدرة على أخذ الأسباب التي يستعين بها على طاعة الله عز وجل أخذ بالأسباب. يعني جاله مرض ما يقولش أنا استوي عندي الحال، مانيش بدور على الإيه؟ على الشفاء، لأنه هيدور لأنه على العلاج، لأن المؤمن الكامل يسأل يعني يسأل كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عباد الله تداووا. لما قالوا له أدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، فيأخذ بالأسباب ويروح يتكسب عشان ما يسألش الناس وعشان يقضي احتياجاته، وفي نفس الوقت هو ناظر إلى أن اللي هيحصل بعد ذلك زي ما يجي، وأنت كل علاج بتاخده بيتخف، فأنت ممكن تاخد علاجات للصبح وسنين طويلة وما يجيش نتيجة، أمراض مزمنة ما لهاش حل، وكل كسب ووظيفة بتجيب لك الفلوس اللي أنت عايزها وتحقق ما أغراضك ليس كذلك. قد يكون هناك كثير جدا من العمل وقليل من المال، وفي نفس الاحوال انت خدت بالاسباب ما تبقاش زعلان بقى. ذاكرت مثلا في الامتحان ما جاتش النتيجه اللي انت عايزها، انت عندك الاثنين زي بعض خلاص، بس المهم ان انت تكون ما قصرتش في الاسباب، لان ربك شرع لك ان تاخذ بالاسباب، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم امرك ان تاخذ بالاسباب. كذلك لان الالحاح المطلوب مش في الامر الدنيوي، انت وانت بتقول يا رب يعني ما هو يدعي بالخير جمله، وهو ما يعرفش الخير فين في الدنيا، ينو يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انت مقدم على وظيفه او في صفقه او عمل وكده، تقول اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، تقولش يا رب انا عايز بتاعي تنجح. حتى طالب الامتحان اللي في الامتحان يقول لي ربنا نجحني، نقول له ربنا يوفقك للخير، ربنا يقدر لك الخير حيث كان. وحكيت لكم زمان الراجل اللي سقط في امتحان محو الأمية بتاع المبولة، صح؟ الراجل كان عامل في مبولة وخبرك، وبعدين صدر قرار بان لازم الناس اللي متعينين في الحكومة يجيبوا شهادة محو أمية. الراجل راح ذاكر وكده ما عرفش يذاكر، مستواه مش جايب محو أمية، فالراجل ايه اتفصل بقى زعلان جدا، هيعمل ايه؟ فراح جاب شويه لب وزداني وقعد بيهم جنب المبوله اللي كان بيقعد فيها قبل كده. فالموضوع كان بياخد مثلا 50 جنيه ولا حاجه، بقى اللب والسوداني بيقولوا ايه اكتر من كده، 100 جنيه 200 جنيه، فضل يفتح لغايه ما جاب محل قدامهم، بقى جاب محمصه بقى الراجل مليونير. لو كان نجح في امتحان محو الاميه كان فضل عامل في المبوله، فمحدش يعرف الخير فين. فعشان كده اللهم اقدر له الخير حيث كان، اللهم اقدر لي الخير حيث كان. فالانسان يظل اصلا لا معنى استواء الحالات وهو واخذ بالاسباب، ولكن يشهد ان ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، يصرف عنك حاجه ويصرفها عنك وانت في تلك الحاله. فنقول يعني اللهم رد علي بصري، الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الاعمى انه ما يسالش كده، مش كده؟ قال له ان شئت صبرت وان شئت جعلت الله لك. المرأة قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة أحسن، إن هي تفوض في الأمر الشرعي، قالت له ادعو الله لي ألا أتكشف فلا عليها، من غير ما يقول لها إيه اصبري أحسن. الإنسان ما يصبرش عن الطاعة، الدعاء بقى إيه؟ مين اللي قال لك إن سعد بن وقاص ما كانش بيدعي ربنا بالعافية؟ بس ممكن يكون العافية زي ما قلنا في الإيه في العمل من هذه من جهة ما، لكن الكلام ان هو ما يقولش يا رب رد علي بصري، يقول يا رب عافني وعفو عني، اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي وانت الشافي، يكون هو ده الشفاء، ممكن يكون ده الخير. كلكم مرضى؟ لا، هي كلكم جائع. ما هو ده انت بتقولش ده، انت في دعائك بتقول ايه؟ سيدنا موسى كان جعان مش كده، وعايز مأوى وعايز عمل وكسب وعايز زوجة يتزوجها كشاب وكل ده، وغريب عايز حد يؤنس وحشته، قال لي رب إني لما أزلت إلي من خير فقير، من غير ما تقعد تعدد احتياجاتك دي اجملها في رب إني لما أزلت إلي من خير فقير. مش الحديث ورد فيه ليسأل أحدكم حاجة ربه حاجته كلها حتى شسعنا عليه لانقطع؟ طب هل ورد اللهم أصلح لي شسع نعلي؟ ما وردش، مش كده؟ الرسول كان بينقطع شسع نعل وكان بيخصف النعل، بس كان ده بيدخل ضمنا بالنية تأدبا مع الله في ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلنكن كذلك، إلا هو عايز باستواء الحالات بهذه الطريقة. سؤال بالقلب واللسان، سؤال بالقلب واللسان، وسؤال القلب للحاجات زي ما قلنا بيكون سؤال إجمالي، ربنا يعلم حاجة العبد ويعلم مصلحته فيقول اللهم اخذ لي الخير حيث كان، ويفوض أمره لله وما يختارش إلا ما اختاره الله اللي هي الطاعات. اللي عايز زي ما قلنا قلبه حيطير وراها الطاعة، هو قاعد في طاعة، هو على سبيل المثال جالس في طاعة ونفسه يعمل الطاعة التانية اللي ما قدرش عليها. ما هو الصحابة اللي قعدهم وقالوا ونصحوا لله ورسوله وليس عليهم من سبيل، ويوم بس ما معهمش فلوس يجهدوا، فقالوا ايه، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم، قال لا ادري ما احملكم عليه، تولى وعيونهم تفيض من الدم حزنا الا يجد ما ينفقون. الصحابه الفقراء المهاجرين اللي لهم منازل عظيمه جدا عمالين يحدثوا انفسهم بالطاعات الثانيه اللي بتاعت الايه، بتاعت الاغنياء، ذهب اهل الدثور بالاجور، يصلون كما نصلي ونصوم ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون ولا نتصدق ولا نجد ما ننفق، فقلبهم طاير وراء الطاعات. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى الذكر، التانيين مش سايبينهم وراهم في الايه، في الطاعه ايضا، فذلك فضل يؤتيه من يشاء. ده بقى فضل ربنا، هيكون مين الاسبق اللي حال قلبه مع الله عز وجل ايه اسم. ممكن الفقير الصابر يسبق الغني الشاكر، مش لازم انه حسب درجة العبادة القلبية، حسب درجة الحب، حسب درجة الصدق مع الله عز وجل، حسب حب الطاعات اللي ممكن واحد يكون قاعد وعمال ياخد ثواب دوله ثواب دوله ثواب دوله هو قاعد. من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول، في كده في ناس يمشوا مشيا رويدا ويمشي ويأتي في الايه، في الأول، مشي مستريح وعمال ياخد ثواب من كل حاجة الحب وصدقه، وهو ربنا علم صدقه معه عز وجل وحبه للطاعات فكتب له ذلك. يفوض فيها قلبه، له عارف ان ربه محتاج وعارف كده ويكفيه وحاجاته لا يمكن انها تزول منه وحيموت، زي ما قلنا لو ما الحاجات مش موجودة، بس يعني لما حاجة منها تفوت ما ايه ما هو ده الخير، ربنا يقدر له خير حيث كان. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول هل معنى ترك الإلحاح، احنا لسه ما شرحناش الكلام ده لسه، بس في تفصيل اكتر، أن نترك أي إلحاح دنيوي حتى لو كان الطلب الدنيوي طريقا للجنة والآخرة، مثل العمل للحصول على الرزق الحلال أو الزوجة الصالحة التي تعين على الدين، تسألها إجمالا زي ما أنت ما تعرفش إذا كانت صالحة ولا لا، ما تعرفش العمل ده هو بعينه ولا لا، لكن تقول اللهم أني أسألك حلالا طيبة، اللهم رزقني حلالا طيبة، أقول الله ربي هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، ده تسأله كله طبعا بلا شك، تسأل زوجة صالحة. أنا ولا يهمك، بيقول 900 قافلة لوزارة الأوقاف تجوب المحافظات لمحاربة النقاب، 10 ملايين جنيه وصدر وزارة الأوقاف لمواجهة ظاهرة انتشار النقاب، ده خبر نتي. بيقول أعلنت وزارة الأوقاف أنها أرسلت 10 ملايين جنيه تحت تصرف قطاع الدعوة لتيسير 900 قافلة دعوية بالمحافظات لمواجهة ظاهرة انتشار النقاب ومحاربة الزيادة السكانية التي تلتهم كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة. طب ما يحاربوا الزيادة السرقانية التي تلتهم كل الموارد الدولة في الحقيقة، ويحاربوا التبرج والسفور اللي مالي الدنيا، هو ده هي دي المشكلة. قال مصدر بوزارة الأوقاف ستجوب القرى والنجوع والمدن والأحياء المختلفة والنوادي للتأكيد على أن تنظيم الناس لا يتعارض مع صحيح الدين. تصحيح المعلومة المغلوطة التي تراجعها بعض المتعال المتشددين من التيارات الدينية المختلفة. أضاف المصدر الوزارة قامت بعقد عدد من الدورات التدريبية للدعاء المعينين 45,000 إمام على مستوى الجمهورية للتأكيد على النقاب عادة وليس عبادة، أعوذ بالله، ولا تمت بصيرة للزي الشرعي. يعني الرسول كان بيقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وأن قول الله عز وجل قل لأزواجك وبناتك نساء يدنين عليهن من جلابيبهن، وده لا ينتمي إلى الدين بشيء. ها الحديث في البخاري، لا لا لا ما فيش حد ما لغات النهارده ما يقدروش. قامت الوزارة بإصدار كتاب عن النقاب جمع فيه آراء عدد من العلماء، الشيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف والشيخ الغزالي، توزيع على كل دعاة مصر للتأكيد على أن النقاب عادة وليس عبادة. لا ليس في علماء، وهذا من الزبد الذي يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صحيح مش حاجة مش ما طب وبعدين طب ما فيش محاربة ليه للفساد؟ ما فيش محاربة ليه للزواج العرفي؟ مش محمد ليه طب هو يروحوا الجامعه كده ويشوفوا النقاب فيها قد ايه، والمدارس فيها النقاب قد ايه، والتبرج فيها قد ايه، والبنطلونات قد ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يعرف يقول حاجه، هو يعرف يقول حاجه. ها ممكن تنصر الدين زي كما نصر الله عز وجل. صح ان شاء الله يخلي الناس تعرف يعني ايه النقاب باذن الله. حكم خدمة تسلفني، شكرا، تسلفني 2 جنيه ونص ب 3 جنيه، هي مش تسلفني، هي في الحقيقة شراء منفعة بثمن متأخر، يجوز أن يكون بأكثر، لأن هذه ليست سلفا، ليست قرضا، القرض هتاخد فلوس ترجع فلوس، دي أنت لا هتاخد فلوس ولا هتشوفها، أنت هتاخد منفعة مقدمة وتردها وترد ثمنها بعد حين. هل يجوز تأخير الصلاة للضرورة؟ تأخير الصلاة حتى تجمع مع التي بعدها، ضرورة المرض، السفر، المرض ممكن نعم، أما إذا كان يعني المطر، لكن لابد من الصلاة في وقتها على أي حال، حيفوت العصر لغروب الشمس يبقى لابد أن يصلي ولو مقيدا ولو برأسه. نصيحة لمن يحتفلون بالكريسماس، نصيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وهؤلاء يحتفلون بمولد الرب تعالى الله عن قولهم مولده وولادته، فهذا لم يؤمن بقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى خروج بدون إخلاص، خروج مع سعي بالفساد، وهم ما كانش ينفع منهم غير كده، نفوس غير قابلة للخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.